أعوذ بالله يعني. في سورة الكهف نلاحظ في قوله تبارك وتعالى نسي حوتهما، هل الحوت هنا ما معنى؟ وهل والفرق بينه وبين السمك أو السمكة كما نعلمها الآن؟ فالتقمه الحوت حتى مع سيدنا يونس. الحوت هو السمك في اللغة، لكن يطلق أكثر شيء على كباره. الحوت هو السمك، هو السمك صغر أم كبر؟ هو السمك. الحوت ما الايه الضخم ايضا، هذا هو الضخم اكثر ما الذي التقم سيدنا يونس، اكثر ما يطلق عليه على الضخم منه. تمام. حتى طب مع سيدنا موسى كان يقصد الضخم ام السمكه؟ لا سمكه، سمكه حوتهم. مش حوت يعني، لا لا لا لا ياكل حوت ضخم يعني. لا، والحوت في اللغه هو السمك اصلا. الحوت هو السمك، ايوه، ويطلق نعم. اكثر ما يطلق على الكبير من الضخم هذا. نعم عادي. طب يعني في قوله تبارك وتعالى كونوا قوامين.